أكثر الصحابة فتيات ابن عباس وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي نعم وأبي وعائشة. ثم ذكر أبو محمد بن حلم جمعا أكثر هكذا. من هم العبادلة؟ ثم عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن عم عبد الله بن الزبير وهم مجموعون في بيت أبناء عمر ابن وعباس وعمر وعمر ابن الزبير هم العبادلة الغرر خيرا إن شاء الله. كم كان الصحابة في حال وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ذكره نفسه كتاب أنهم كانوا 20,000 إلى ماذا؟ 114,000 114,000 طيب. وفي حديث جابر في حديثه الأتى أنه لا يجمعهم لا الله في غزوة تبوك لا يجمعهم كتاب كاتب أو بهذا المعنى، لكن الصحيح أنه ما يجمعهم هذا. أي نعم، وما يستطيع واحد يجمع الصحابة. نعم، كل ذكر بحسب علمه وإلا يحتمل أنهم أكثر من 100,000. وما ذكره أبو زرعة كم ذكر 100,000 وكم 14,000 يحتمل أنهم أكثر. أصحاب السير يقولون كانوا 33,000 في غزوة تبوك. في غزوة ماذا؟ في غزوة تبوك. تبوك خير إن شاء الله. إلى هنا يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك أخانا تركي تذكر ما استطعت من طبقات الصحابة التي ذكرها الحاكم. طيب، أولا 4 ثم تتمة 10. هذا في المراتب. نريد الطبقات السابقية. هو ذكر الطبقات السابقية. طيب، من آمن بمكة؟ من أمر المكة ثم من الخلفاء الأربعة كالخلفاء. نعم. الأول. طيب الثاني من آمن في دار الندوة. في دار الندوة. الثاني من هاجر إلى المدينة. هاجر إلى الحبشة. طيب. نعم. ثم قال من هاجر إلى من بايع الرضوان، بيعة الرضوان، لا العقبة الأولى. طيب. ثم الثانية. نعم. العقبة الثانية. بعدها من هاجر إلى نعم من هاجر إلى المدينة جوقباء نعم ثم أهل بدر ثم يعني من هاجر إلى المدينة جوقباء نعم يعني مثل مصعب بن عمير و نعم ثم أهل بدر نعم ها ثم أهل بدر طيب ثم من هاجر بين بدر والحديبية ثم أهل بيعة الرضوان طيب ثم يعني مسلمة الفتح ثم يعني من آمن في حجة الوداع الأطفال والنساء طيب خيرا إن شاء الله. عندك يا أخانا عبد الله أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان خيرا إن شاء الله. أبو بكر بالاتفاق يعني عن ماذا؟ بقوله ابن عمر رضي الله عنه قال كنا لا نعدل يعني رواه البخاري قال كنا لا نعدل يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب على أبي بكر وعمر وعثمان. أنا أسألك في هذا جواب آخر أسألك أبو بكر على الإطلاق بدون نزاع أم لا؟ في نزاع لكن الصحيح أنه أبو بكر. من الذي نازع في هذا؟ نازع فيه يعني الشيعة والخطابية. نعم. نعم. ما معنى الخطابية؟ اتباع يعني اتباع نعم وبعضهم ايضا فضل العباس نعم عمر بن الخطاب الخطابي مثل عمر الخطابي نعم يعني نعم يفضلون عمر لكن لا يعتد بأقوالهم. نعم الخطابي هم قوم من الرافضة غير هؤلاء غير هؤلاء يعني غيره لذلك لأن الخطابية تبع عمر بن الخطاب لأنهم فضل عمر واتباعه ها؟ لأنهم فضل عمر وتبع عمر لأنهم فضلوا عمر على أبي بكر خيرا إن شاء الله. ثم من يا خان؟ ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طيب التفضيل بين علي وعثمان متفق عليه؟ ليس متفق عليه. فمن فضل من أهل السنة من فضل عليا على عثمان؟ ابن خزيمة وسفيان الثوري ومالك لكنهما تراجع. مالك يعني تراجع كان متوقفا وماذا سفيان الثوري أيضا ثم تراجع وبقي محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى. والصحيح ماذا؟ الصحيح أنه عثمان أفضل. نعم وطارقني يقول من كتم عثمان على من كتم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين وأنصار. ده قول الطارقني أم قول أبي زرعة؟ كم تأكد من ذا؟ أعرف من ذا؟ كم قول أبي زرعة؟ خيرا إن شاء الله. نعم خيرا إن شاء الله. بعد هؤلاء الأربعة يا أخانا بقية تماما العشرة المبشرون بالجنة. هذا التفضيل أو هذه ماذا مراتب الصحابة والأول طبقاتهم والطبقات أنفسهم أو أصحاب الطبقات طيب أنفسهم مختلفون. فطبقات بن سعد ربما يذكر طبقات أهل المدينة وطبقات أهل مكة طبقات أهل الطائف وأهل الكوفة وأهل اليمن إلى غير ذلك فهم مختلفون. ليس لهم الحافظ بن حجر أيضا له اصطلاح في تقريب التهذيب. القصد أننا الذي تكلمنا عليه عند الحاكم وأما هم أنفسهم المؤلفون فلا مشاحة في الاصطلاح والله المستعان. طيب خيرا إن شاء الله. بعد هذا من يعافانا تقول بقية العشرة. فمن بقية العشرة؟ هم يعني الخلفاء الأربعة ثم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح. نعم تحفظها في بيت علي والثلاثة وابن عوف وطلحة منهم وكذا سعيد كذاك أبو عبيدة فهو منهم وسعد والزبير ولا مزيد. والناظم له شيعي من أجل هذا قدم علي. وهناك أبيات أخر لا أحفظها. نعم فمن هو عندك يا أخانا محمد؟ اذكر بعض من هم السابقون الأولون. السابقون الأولون هم الذين كما ذكر هما صلوا إلى القبلتين. يعني هذا أحد الأبواب. طيب أنهم الذين صلوا إلى القبلتين خير إن شاء الله. نعم عندك يا أخانا أيضا اذكر بعض الخصائص لبعض الصحابة رضي الله عنهم. يعني مناقب يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحم أمتي بأمتي. هذا الحديث أرحم أمتي الله أعلم أبو بكر و... أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله وعمر وأكثرهم حياة وهكذا عثمان وأقضاهم أو أعلم بالحلال والحرام معاذ وأقضاهم زيد. طيب خيرا إن شاء الله ربهم زيد خيرا إن شاء الله. عندك يا أخانا من أفضل فاطمة أم عائشة؟ اختلف في هذا. والصحيح أنها فاطمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها يعني فاطمة سيدة نساء العالمين أو بهذا المعنى. انتهينا من هذا. فالحمد لله نحن أهل السنة. ولا لو المسألة لأن فيه هنا من به نزعة شيعية أو نزعة كذا تسمع الكلام والأخذ والرد، ولكن من فضل الله. طيب أحسنت. أفضل أزواج يا أخي أنت أيضا. أفضل يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. قيل خديجة وقيل عائشة والراجح أنها خديجة. خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة يبشر هذا البيت من قصب في الجنة، من قصب لا نصب فيه ولا وصب. طيب ماذا؟ وأيضا كمل من النساء أربع ومنهن خديجة بنت خويلد. أحسنت. وبقي معنا حديث وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يحمل على ما عدا خديجة. أحسنت يا أخانا. عندك يا أخانا محمد أول الصحابة إسلاما. أول الصحابة إسلاما اختلفوا، قيل أبو بكر، قيل خديجة، قيل علي، قيل غير ذلك. نعم اختلفوا فيه. صحيح أو الجمع بين هذه الأقوال. الذي جمع ابن الصلاح يقول الذي أسلم من الأحرار أولا أبو بكر، ومن العبيد بلال، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة. خير إن شاء الله. الصحيح من هذا لأنه كما قال هذا الصحيح من خديجة. صحيح خديجة أول. يعني كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما قد علم أحد لما رجع إليها في أول فإنك لتصل الرحم وتكسب الكل لو تكسب المعدوم. نعم فماذا يعني الصحيح أنها خديجة. وبعدها ورقة بن نوفل هكذا يا أخانا. نعم. هل يؤخذ من هذا أنها أسلمت؟ ها؟ عندما قالت لي هذا الكلام هل يؤخذ منه أنها أسلمت؟ ما نقول أنها أسلمت بعد أو كذا، يعني الظاهر أنه يعتبر إسلاما، إيمان بما جاء به. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وهذا ورقة بن نوفل أسلم؟ ورقة بن نوفل؟ نعم. لأن أدرك اليوم لا أظنك نصر المؤزرة يا شيخ. هذا يدل على أنه ما قد يعني أمر المسلم بالتبليغ. ها إلا أن أدرك يومك يعني حين تبعث، وهذا ما يدل على أنه قد بعيدها من بدون نزل عليه، يعني ما أمر بالتبليغ كلام صحيح، ما أمر بالتبليغ كلام صحيح. لكن ماذا لما جاء جبريل هو أول بعثة جاءه جبريل. لكن هؤلاء إذا أسلموا من قبل يسلموا على ماذا؟ ما أمرهم بشيء النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي الإيمان بما جاء عليه. الإسلام جاء والتشريع جاء تدريجيا من حيث قوله يومك يعني يوم إخراجه لله. لا أنصر أنك نذرا مؤزرا. طيب خيرا إن شاء الله. آخر الصحابة موتا على الإطلاق عندك يا أخي. أين مات؟ أحسنت ما شاء الله. أيضا عندك آخرهم بالمدينة. اختلف في آخرهم بالمدينة. هناك من قال أنه محمود بن علي. هناك من قال أنه سهل بن سعد. نعم. هناك من قال أنه السيد الجديد ورجع العراقي أنه محمود بن علي. أحسنت بارك الله فيك. طيب آخرهم بالكوفة يا أخي أحمد. أنا في البصرة. نعم عبد الله بن أبي أوفى. نعم صحيح عبد الله بن أبي أوفى ذكرتنا حتى أنا نسيت. جزاك الله خيرا. طيب أنت يا أخي أنا تركي آخرهم بالشام عبد الله بن بصرة. نعم آخرهم بالجزيرة. آخرهم بالجزيرة. أذكر بالبلدان أذكر يعني ها؟ أذكر يعني آخرهم بالبلدان نعم سلمة بن الأكوع بالبادية بالبادية بالبادية نعم جزاكم الله خيرا نعم يعني. العرس بن عمير ها؟ العرس بن عمير العرش بن عمير طيب بن عمير الشيخ السيوطي ذكر حديثا هنا في المدينة أن سعد بن سعد قال لهم يعني إذا مت ما تجد من يقول لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه آخر من مات لا يمكن هو بحسب علمه وإلا وجد نعم طيب خيرا إن شاء الله آخرهم من هو آخرهم في اليمامة الهرمات بن زياد نعم حسن تبارك الله وآخرهم بالبادية يا أخي سلمهم أكوى نعم هل تعرف صحابيا وابنه شهد بدرا أو أبا سواء قلنا صحابيا وابنه أو صحابيا وأبا شهد بدرا أبو مرثد أبو مرثد الغنمي وهو ولده؟ نعم طيب مرثد وأبوه مرثد وأبوه شهدا بدرا طيب إلى هنا يا أخوان الله الرحمن الرحيم من هو التابعي يا أخي محمد؟ التابعي هو من لقي الصحابي ولو لم يصحبه ها؟ التابعي قيل هو الذي لقي الصحابي ولم يصحبه ولو لم يصحبه ولو لم يصحبه؟ نعم يعني ها يعني فيه قولان القول الأول للخطيب نعم هو من صحب الصحابي والقول الثاني للحاكم هو من لقي الصحابي ولم يصحبه وصار عملهم ولم وصار عملهم على قول الحاكم مع أن قول الخطيب أصح فلماذا فرق بين الصحابي والتابعين الصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو من لم يره إلا لحظة بخلاف التابعي فلماذا فسنة تبين المتصل يعني لشرف الصحبة نعم لشرف الصحبة لشرف الصحبة خيرا إن شاء الله وأيضا ويقل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة لمكانته في نفوس الناس ولمكانته لنفسه وما يتأثر بها خير إن شاء الله نعم إذا رأى الصحابي وهو غير مميز أيعد تابعيا أم لا ذكر السيوطي لم يعدوه تابعيا ذكر السيوطي لم يعدونه تابعيا خير إن شاء الله ما فائدة معرفة التابعين يعرف الأحاديث الموصولة المتصلة يعني أن هذا من التابعين ماذا يعني معرفة يعني أن هذا رجل تابعي وليس بصحابي فماذا يعرف أنه يعرف أن هذا تابع وليس بصحابي أن الحديث مرسل وليس بمتصل نعم نعم خيرا إن شاء الله إذا قال رسول الله كم طبقات التابعين يا أخانا أحمد أيضا التابعين طيب التابعين عند الحاكم 15 طبقة وعند مسلم 3 وعند ابن سعد 5 أربعة. خيرا إن شاء الله أول طبقة عند الحاكم يقول أول طبقة من التابعين هم الذين رووا عن العشرة المبشرين منهم قيس بن أبي حازم ومن سعيد بن المسيب لا ما سعيد بن المسيب ما روى عن هؤلاء العشرة كل وسعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب لكن احنا الآن نحكي كلام بقى الحاكم بعدها إذا لك انتقاد عليه انتقدت عليه طيب. هكذا نعم خيرا إن شاء الله فقيس بن أبي حازم روى عن العشرة قالوا ذلك أنه روى عن العشرة. نعم. إلا عبد الرحمن بن عوف. لا عبد الرحمن بن عوف. نعم. خيرا إن شاء الله. نعم. وماذا وسعيد بن المسيب روى عن العشرة؟ لا. فماذا؟ اختلف يعني. أما أبو بكر فلم يروي عنه اتفاقا. ها؟ لم يروي عن أبي بكر اتفاقا. ها؟ واختلف في عمر. ايه. منهم من يقول أنه سمع ومنهم من يقول أنه لم يسمع. ايه. أما عثمان وعلي فقيل يمكن السماع، لكن قال هنا يعني أنه ما نقل عنه أنه سمع ولكن يمكن السماع. وذكر سندين فيهما التصريح بسماع سعيد بن المسيب من عثمان. نعم. بقي من مسند أحمد. بقي ماذا؟ أثبت الحديثان أم لم يثبتا؟ هذا أمر ما تمكننا من البحث في سنديهما. نعم. عندك يا أخانا بقي في هذا الأمر في شأن قيس، يعني قالوا لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف كذا ولا لا؟ فكيف سمع ممن يعني توفي قبل وفاة عبد الرحمن بن عوف؟ ممكن عبد الرحمن بن عوف ما تيسر له لقاؤه. نعم. عندك يا أخانا أحمد ياليهم. من ياليهم؟ نقل يعني هذا ابن الصلاح والنووي نعم أنه يلي هؤلاء أولاد الصحابة. وانتقد عليهم البلقيني. وقال أراد يعني ماذا؟ يعني الحاكم الآن الكلام على الحاكم. نعم. الانتقاد على الحاكم قبل هذا قبلهم. على الحاكم الذي يقول يليهم أولاد الصحابة. نعم. الذين ولدوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا. نعم. وانتقد عليه ماذا؟ أنه أراد يعني أولاد الصحابة يلون المخضرمين. أنه أراد أولاد الصحابة يلون أن ينبغي أن يقال أولاد الصحابة يلون المخضرمين. نعم. نعم. خيرا إن شاء الله. نعم. مثل عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، ومثل عبد الله بن أبي طلحة. خيرا إن شاء الله. من هو المخضرم في اللغة يا أخانا وفي الاصطلاح؟ في اللغة هو الذي عاش يعني بين زمانين، نصف يعني في الجاهلية ونصف في الإسلام. نعم. وأما في الاصطلاح الحديث هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام وآمن ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. أدرك الجاهلية والإسلام وآمن، سواء آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. نعم. لم ير النبي صلى الله عليه وسلم في حال إيمانه به، فلو رآه قبل ولم يسلم في ذلك الوقت ثم آمن بعد أن رجع التابعي المخضرم إلى اليمن أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد مخضرما؟ يعد مخضرما لأنه ما رأى في حال إيمانه به. نعم. طيب، تعرف أحدا من المخضرمين؟ نعم. ها، منهم أبو رجال عطاردي وشريح القاضي وكذلك وعثمان النهدي. عثمان النهدي والأحنف بن قيس. نعم. و قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم كذلك. نعم. طيب، خير من ذكر يعني ذكر مسلم 20 واحد. نعم. وزيد عليه. خير إن شاء الله. نعم. عند من يا أخواننا؟ اذكروا الفقهاء السبعة. طيب، الفقهاء السبعة هم مذكورون في بيت. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. من هو الذي اختلف فيه من هؤلاء السبعة؟ إذا نعم ذكر فيه أبو سلمة البيت. نعم. أبو سلمة ذكر في البيت ولا لا؟ ما ذكر فيه. أبو بكر. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قيل إن يعني بدله سالم بن عبد الله وقيل أبو سلمة، والذي أثبته هو الظاهر أبو الزناد. نعم، ولكن مع ذكره في البيت فاشتهر هو نفسه ولم يشتهر الآخران. عندك يا أخانا من أفضل التابعين؟ أفضل التابعين؟ قيل سعيد بن المسيب، قيل عوس القرني. وش القرني؟ عوس القرني القرني القرني و نعم هذا نشط. وقيل أهل كل بلد أهل كل بلد يفضلون صاحبهم مثل الحسن البصري أهل البصرة، ومثل من يا أخواننا أهل الكوفة مسروق ومن؟ لا عوس القرني. عوس القرني نعم، عوس القرني. وماذا أهل مكة؟ عطاء نعم بن أبي رباح. أهل المدينة نعم ابن المسيب. ابن المسيب خيرا إن شاء الله. الصحيح في هذا، الصحيح في هذا أنه هو عويس القرني. عويس القرني نعم. طيب خيرا إن شاء الله. نعم خيرا إن شاء الله. فما دليلك؟ قال عمر أن عمر سمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول يكون رجل اسمه عوس القرني أو عويس القرني. نعم عويس القرني هو راعي الحرة. نعم فتح الراء. نعم القرني. نعم خير التابعين. خير التابعين خير إن شاء الله خير التابعين. هل يمكن الجمع بينه وبين قول من قال إن سعيد بن المسيب أفضل؟ نعم. ماذا؟ قيل سعيد بن المسيب أنه أفقه، أفضل في العلم. نعم في العلم والفقه وذلك في الجهد والعبادة. أيه نعم خيرا إن شاء الله. نعم. والحامل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن قال سعيد بن المسيب أفضل، مع أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعتبر من أحرص الناس على العمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا من باب كأنه كثرة الرواية لعله لم يبلغه يعني. لكن ينظر يمكن هو موجود فيه في مسنده. إذا مسنده هذا أمر، أو الأمر الآخر لم يصح عنده، أو لأن الإمام مالك ينفي قصة أويس أصلا الإمام مالك بن أنس. طيب نعم، والصحيح هو الجمع نعم المتقدم، يعني أن سعيد بن المسيب أفضل في العلم وذاك أفضل في الزهد والتقى والورع. نعم عندك يا أخانا أفضل التابعيات. التابعيات يا حفصة بنت سيرين وأم الدرداء، قبل هذا عمرو بن عبد الرحمن. نعم أم الدرداء صوت. نعم. طيب ماذا قال إياس بن معاوية؟ نعم قال لم يرى مثل حفصة بنت سيرين. فقيل له الحسن ومحمد بن سيرين، قال ما أنا فما أرى يعني أفقه أفضل منها. طيب خيرا إن شاء الله. نعم كيف يا عبد الرحمن يصار إلى الجمع وعندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صريح في أويس وسعيد بن سيرين؟ ما هو يعني إذا كان أنا أسألك أسعيد بن المسيب أعلم أن أويس القرني؟ أسأل المسيب أعلم، لكن حديث ما يفعل لا لدينا منكم لدينا وصول درجات، يعني ما في بس إذا صير إلى الجمع لا بس أن سعيد المسيب أفضل من حيث العلم وذلك أفضل من حيث الجهد. نعم خيرا إن شاء الله ولا فيه. نعم إبراهيم بن سويد النخعي هل هو تابعي؟ هو يروي عن عظمه كما أن إبراهيم بن يزيد النخعي يروي عن علقمة، فهل هو تابعي؟ هذا هم قال أنه تابعي والصحيح من الذي قال انه تابعي؟ نعم نعم ما ذكر، ذكروا انه ليس بتابعي، هذا الذي هو موجود في الكتاب. طيب ابراهيم بن شعيب النخعي، نعم عندك يا اخانا احمد، لا بس بعض المؤلفين عد بعض التابعين في قسم الصحابه، فما الحامل لهم على ذلك؟ لعله يعني من اجل قبول الحديث ساحيله في اسرع وقت يا احمد. جعل بعض المؤلفين بعض التابعين، بعض المؤلفين في الصحابه ذكر بعض التابعين من الصحابه يعني في كتابه على انه صحابي من اجل الارساله وطبعا. من اجل انه راى حديثا في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنه صحابيا هكذا. طيب عندك أخانا أحمد، وبعض المؤلفين على العكس عد بعض الصحابة التابعين، فما الحامل له على ذلك؟ بعض الصحابة التابعين يكون قد روى عن صحابي آخر فظنه تابعيا، فظنه تابعيا هكذا، روى عن صحابي آخر فظنه تابعيا. نعم أو كان من صغار الصحابة، ها أو كان يعني من صغار الصحابة، أو من صغار، نعم الصحابة، نعم خيرا إن شاء الله. عد بعض الصحابة في التابعين في الحال الحال له على ذلك. طيب خلاص عندك، بسم الله عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الأصل يا أخانا أحمد في رواية الأكابر عن الأصاغر؟ قالوا رواية تميم، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري في حديث القساسة الذي في صحيح مسلم، وذكر أيضا جزا الله على ما حال الرواية الأخرى عن مالك. نعم صحيحة. لا أنا راجعت في الإصابة ما تمكنت. خير إن شاء الله في ترجمة لا أدري صحتها من بعد. مالك بن مجرد أو مالك بن نعم بن مرارة، خير إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم ما فائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر؟ ألا يعطى، ألا يظن أن المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي. أمر هذا واحد صحيح. أنت ذكرت ما الفائدة، ها؟ إيه. ضيق. هذا أمر. وأيضاً الله يظن أن في الإسناد انقلاب. إيه لا، الله يظن أن في إسناده انقلاب. إيه انقلاب. صحيح. صحيح. عندك يا أخانا تركي مثل لكون الراوي أكبر سناً وأقدم طبقة. طيب مثل الزهري عن مالك. الزهري يحيى بن سعيد عن مالك. نعم كذلك صحيح. ربيعة بن عبد الرحمن. ها ربيعة بن عبد الرحمن لقد الرأي طوى عن مالك. طيب خيرا إن شاء الله. عندك أخانا عبد الله مثل لكون الراوي أكبر قدرا لا سنا مثل أحمد وأصحاب. أحمد بن حنبل وأصحاب روايا روايا. نعم أنا عن ماذا؟ عن بيت الله بن موسى. نعم الأجل. نعم الأبشي. نعم طيب عندك يا أخانا يقول مثل لكون الراوي أكبر قدر أكبر من الوجهين، كأنك قد تقدم السؤال عنه. لا لا لا أكبر في القدر والسن ما مثل. أقدم كبر سنا وأقدم طبقة خير. لا هو كان بمعنى الأول يكون الراوي أكبر من الوجهين. نعم إنك تقدم مثل يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة. الزهري فرق في هذا. نعم هذا مثل الزهري تقدم. إيه الزهري ومن؟ الزهري يحيى بن سعيد في مالك. صحيح لكن هنا يقول الجمع أنه أكبر قدرًا أكبر سنًا. الزهري أكبر طبقة يعني أكبر سنًا ما هو أكبر قدرًا من مالك. ها؟ الزهري مثلا السيوطي في أكبر طبقة وسما. طيب. وهذا جعله جسما مستقلا قدرا وأكبر سنا. إيه نعم. مثل عبد الحافظ. عبد الغني بن سعيد. إيه. الصوري. نعم. أكبر في القدر والسن. ومثل من البرقالي على الخطيب. والخطيب. والخطيب على المعقولة. نعم. خيرا إن شاء الله. عندنا مثل لرواية بعض الصحابة عن بعض التابعين. بعض الصحابة عن بعض التابعين قال ذكر مثل عبد الله بن عامر بن العاص ومعاوية وجماعة من الصحابة عن كعب الأحرار. خير إن شاء الله. هكذا أيضا عمر بن الخطاب قال والعبادة عن كعب الأحبار. وأيضا معاوية عند أن ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. فقام مالك بن خامر وقال هم في الشام. فقال معاوية فهذا مالك بن يخامر يقول إنهم بالشام. خيرا إن شاء الله. عند من عندك مثل لرواية تابع عن تابعيه. عندك يا ابن محمد تابعيه عن تابعيه يعني أنت تابع تابعيه. الزهري عن مالك. الزهري عن مالك. ما معنى المدبج؟ المدبج مأخوذ من دباجة الوجه وهي رواية الأقران بعضهم عن بعض. خير إن شاء الله. وقيل مأخوذ من ماذا؟ قيل مأخوذ من ماذا؟ لكونه يروي عمن هو ما سلف فكأن فيه نزول والنزول يعتبر مشؤوما عندهم. لكن هذا هو صحيح مأخوذ من ديباجة الوجه. نعم. فقيل من التجيء. فائدة معرفته. فائدة معرفته ألا يظن أن في السند أنه زائد. أن الرجل هذا زائد في السند أو أنه أو فلان وفلان. نعم. أو إبدال فلان وفلان الآية عن. طيب خيرا إن شاء الله. مثل للمدبج يا أخانا. المدبج نعم. المصطحبة عائشة وأبو هريرة كل منهم رواه الآخر. نعم. ومن التابعين مالك تابع التابعين. مالك الأوزاعي. مالك الأوزاعي تابع التابعين. ومن التابعين من الزهري وأبو الزبير. الزهري وأبو الزبير. نعم أحسنت. خيرا إن شاء الله. المدبج من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ على حسب سنده. خيرا إن شاء الله. أنت يا أخانا من الذي الله أخشى يا أخي؟ إنك ترى السؤال نعم. خيرا إن شاء الله. فمن الذي ألف في الإخوة والأخوات؟ النسائي. ها؟ وأبو العباس الطراز وابن المديني. نعم. ومسلم كمان. في الأفراد إن شاء الله. ها؟ في الأفراد. في ماذا؟ لا في الأخوة. الأخوات. نعم. طيب ما فائدة معرفة هذا يا أحمد؟ الإخوة والأخوات. ألا يظن من ليس أخ بأخ عند الاشتراك في اسم الأب. نعم. ثم بعد هذا أيضا حفظ الإخوة والأخوات سهل إذا كنت قد عرفت راويا منهم وحفظت اسمه. ما بقي إلا أن تضم الآخر فقط فحفظه سهل ميسر. نعم. مثل لأخوين من الصحابة. عندك يا أحمد. أخوين من الصحابة. عمرو وهشام بن العاص. طيب ومن؟ وزيد وعمر وزيد وعمر بن الخطاب. وزيد وعمر. وزيد وعمر بن الخطاب. وزيد ويزيد بن ثابت. ابن ثابت. أحسنت. خيرا إن شاء الله. عندك يا أخانا تركي. مثل لي أخوين من التابعين. من التابعين. طيب عمرو بن شرحبيل. وأرطب. خير إن شاء الله. أحسنت. مثل لي ثلاثة من الصحابة. لا بني عباس. ها؟ بني العباس. لا هذا كثير. بن العباس كثير. نعم بني أبي طالب. نعم عقيل. ها؟ عقيل وجعفر وعلي. عقيل وجعفر وعلي. نعم. أولاد أبي طالب. نعم. خير إن شاء الله. مثاله في غير الصحابة. ثلاثة. نعم. أكثر من ثلاثة. تعرفه أكثر. سهل إن شاء الله. نعم يا إخوان. شلون بنو أبي خالد. ها؟ لا أربعة. ولاك أربعة. مشعيب. نعم. أولاد شعيب. أولاد شعيب. نعم. عمرو. وعمر. وعمر وشعيب. ثلاثة. عمرو وعمر وشعيب. عمرو وعمر وشعيب. ثلاثة. نعم. خير إن شاء الله. مثل لأربعة. عندك يا أخانا محمد من الإخوة والأخوات من الصحابة. أبناء أبي بكر، عائشة، نعم أسماء، وعائشة، وعبد الرحمن، ومحمد. ومحمد. أحسن. صحيح. كم ولدا للمغيرة يا أخي؟ عندك يا محمد. ها؟ عندك يا محمد. أذكرهم. مغيرة بن شعبة كم ولد له؟ عروة وحمزة. حمزة والعاصر عفار وكذا. نعم العاصر. ومن؟ عقار. عقار. نعم. وماذا؟ عاصر. لا ورابع. ورابع من؟ يحيى. يحيى ظاهري. تأكدوا من الكتاب. عروة وحمزة ويعقوب والعقار. يعقوب بدل يحيى. خيرا إن شاء الله. موالي أبي صالح بن السمان. أربعة. ها؟ سهيل. نعم. صالح. نعم. عبد الله. نعم. ومحمد. ومحمد. أحسنت. خيرا إن شاء الله. مثل لخمسة من التابعين يا أخي. ها؟ لا هذا من أتباع التابعين. ها؟ بنو سيرين. سيرين ستة. خمسة. ها؟ إيه. يذكروا لا يأتي كذا. ساعدوه يا أخوان. ما أذكر هذا. إخوان هشام. إيه. وأولاد سفيان. نعم. سفيان. ها؟ إخوة سفيان وأخوات سفيان. لا. من التابعين. مثل لخمسة من التابعين. ذكر سفيان. ها؟ ذكر إخوة سفيان. إذن أولاد عروة. سفيان وآدم. من التابعين. عروة. ها؟ أولاد عروة. لكن نتبع التابعين. أولاد عروة. نعم. اقرأها. نعم من الكتاب لا شيء. قال وفي التابعين موسى وعيسى ويحيى وعمران وعائشة أولاد طلحة بن عبيد الله. طيب عندك يا أخانا سفيان بن عيينة وإخوانك كم؟ خمسة. اذكرهم. سفيان وآدم. نعم. وعمران. نعم. ويحيى. عبد الله. هكذا يا أخوان؟ لا محمد وإبراهيم. محمد بن وإبراهيم. خيرا إن شاء الله. الله المستعان. عند من؟ عندك يا أخي مثل لسبعة من الصحابة وقالوا أيضا أنهم شهدوا بدرا. شهدوا بدران بنو مقرن بنو مقرن خير إن شاء الله. مقرن نعمان بن مقرن ومن يا أخوان وسنان وسويد سنان وسويد عبد الرحمن عبد الله. طيب خير إن شاء الله تقيدنا. نعم كما سهل عندك أيضا كم أرشيد سبعة ستة نعم وقيل أكثر اذكر الستة معبد ويحيى نعم محمد نعم وحفصة وحفصة نعم وأنس وكريمة خير إن شاء الله. هم مجموعون في بيت أبيات شعرية قديمة هذه الأبيات أجل لا يقولون لا عقيل. نعم يا أخواننا عندك يا أحمد المقرن تعرفهم وإلا تذكر من تعرفه منهم. طيب منهم سبعة شهدوا بدرا لكن ما أحفظهم كلهم. نعمان هذا اللي ذكره محمد نعمان بن مقرن سويد ومعقل نعمان وسويد وسنان وعامر ومعقل وعقيل نعم خيرا إن شاء الله حفظه ما شاء الله ما شاء الله. عندما عندك يا خانة يقول مثل لي ثمانية. نعم يا رسول مثل لي ثمانية من الصحابة شهدوا الحديبية اذكر من تستحضرهم هم فقط ولا يبقى. أولاد الحارث ابن قيس ها. طيب ولا أظن أذكر أحدا منهم. طيب وأنا أيضا كذا بشر ها براهم الكتاب بشر وتميم والحارث والحجاج والسائب وسعيد وعبد الله ومعمر وأبو قيس وهم أشرف نسبا في الجاهلية والإسلام من بني مقرن. طيب سليمان الشهيد الحديبية والتابعين أيضا عندك يا عبد الله ها يا اخي اكثر من 8 من 7 ما عاد نحفظ شيء صحيح انا ايضا كذلك وبعدها ايضا النفر الكثير الذين ذكروا ولد العباس والحمد لله ومعرفه لماذا الاخوه والاخوات يساعدوا طالب العلم ويسهلوا عليه ايضا وقالوا كما تقدم ان من فوائده أن يظن يعني أن المشتركين في الاسم اسم الأب أخ إخوة مثل مالك بن دينار وعمر بن دينار نعم وعبد الله بن دينار فربما يظن الظن أنهم إخوة لكن إذا كان يعرف الإخوة والأخوات فيعرف أن مالك بن دينار الزاهد وأن عمرو بن دينار الجمحي وأن عبد الله بن دينار العدوي والحمد لله رب العالمين وإلى هنا الفرق بين المدبج والأقرب هذا سؤال طيب عندك يا عبد الله الفرق بين المدبج والأقرب الفرق يعني أكيد مثال لا مثلا متى يسمى مدبجا ومتى يسمى رواية عقران يسمى مدبجا إذا روى بعضهم عن بعض كل واحد منهم روى عن الآخر نعم ورواية عقران إذا يعني روى بعضهم عن بعض يعني روى مثلا رويتنا عن محمد مثلا ومحمد ولا محمد لا يعلم أني رويت عنه خير ها لا لم يروي عني محمد لم يروي عنك أنا أروي عنه وهو لم يروي عني مثلا إذا روى الشيخ عن تلميذه أيسمى مدبجا أم لا يسمى مدبجا الشيخ عن تلميذه هو إذا كان الشيخ أكبر سنا أو أكبر وهو أكثر أكبر قدرا يسمى رواية الأكابر عن المصاحب نعم وإن كانا متساويين أو متقاربين فيسمى مدبجا إلى هنا عندنا يا أخواننا عندك يا أخانا من الذي ألف في رواية الآباء عن الأبناء الخطيب نعم مثل برواية الآباء عن الأبناء بثلاثة أمثلة. طيب المثال الأول العباس روى عن ابنه الفضل نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاتين بمزدلفة أو جمع الصلاتين بمزدلفة. ولا الحديث الثاني ما رواه وائل بن داود عن ابنه في قصة عن ابنه بكر هكذا نعم نعم في وضع يعني وضع الأحمال مؤخرة نعم نعم خيرا إن شاء الله. نعم ماذا عن ماذا عن هذا الحديث يعني أصحيح هو أم ليس بصحيح؟ ما طيب المثال الثالث كذلك أيضا من هذه الطريقة معتمر بن سليمان نعم معتمر بن سليمان المثال الثالث من هذه الطريقة نفسها صحيح أيضا على صحيح نعم في حديث ثالث حديث ثالث. طيب انتهينا من طريق ماذا بكر بن ماذا بن داود طيب وائل بن داود عن ابنه بكر هكذا طيب عن الزهري هذا المثال الثالث. نعم عندك يا أخانا أكثر ما تستحضره من رواية الآباء عن الأبناء يعني من اذكر ما تستحضره قل اذكر خلاص انتهينا مني اذكر ما تستحضره من رواية الآباء عن الأبناء يعني أكثر ها؟ أكثر لا لا لا أكثر ما روي من الحديث يعني هذا اذكر أيضا ما تستحضره من رواية الآباء عن الأبناء قد تقدم هكذا أكثر ما روي من الحديث من رواية الآباء عن الأبناء قول 16 حديثا من هو؟ ما حفص الدوري عن ولده من؟ محمد نعم خير إن شاء الله. عندك أيضا عندك خان صالح هل ثبت أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة؟ ولم يثبت لم يرد لما روى عن ابن أبي عتيق عن عائشة نعم فتوهمه بعضهم أبا بكر الصديق. انتهينا من هذا. من ألف في رواية الأبناء عن آبائهم؟ أبو نص الوائلي. طيب مثل لرواية الأبناء عن آبائهم مثل كثير في الصحيحين وغيرهما صحيح محمد بن عبد الله بن خريط عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير بن نمير نعم عن أبيه عن أبيه نعم مثل سعد بن إبراهيم عن أبيه نعم نعم مثل سيوطي بن أبي سهيل بن أبي صالح عن أبيه نعم نعم هات ولا مثل سيوطي بن أبي العشراء العشراء ها؟ عن أبي العشراء هنا مثل سيوطي بن العشراء عن أبيه إيه طيب انتهينا من هذا. عندك يا أخانا اذكر كلام أهل العلم في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده استيعاب بحسب ما يتيسر لك. طيب البخاري وأحمد ورواية لابن معين وماذا أنهم قبلوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال البخاري ومن الناس إلا أولئك طيب ومنهم أيضا من رد رواية ومنهم وإسحاق بن راهويه يقول إذا روى الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كأيوب عن نافع هكذا نعم نعم هاد ومنهم من رد هذه الرواية يعني قول ابن معين وماذا وابن حبان وهذا ما السبب في هذا ماذا في ردها السبب في ردها في اختلاف يعني هل هو الجد الذي يعني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. عمرو بن شعيب عن محمد بن عبد الله بن عمرو في العاص. نعم الذي ردوه يقولون لا يدرون ها هو هل هو الجد عبد الله بن عمرو العاص أم الجد محمد. إن كان الجد عبد الله بن عمرو بن العاص فشعيب لم يسمع منه، وإن كان محمد فالحديث مرسل. نعم هذا ما قاله ابن حبان. نعم فماذا وأنت ماذا؟ يعني أهل العلم قالوا أنه يعني ثبت سماعه من جده. سماع من؟ سماع شعيب. سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو العاص. شعيب روى عنه جمع ولم يوثقه معتبر. نعم خيرا إن شاء الله. وبعضهم يقول إنها صحيفة هكذا. نعم. والصحائف يدخلها التحريف. نعم أنت تقبل هذه السلسلة؟ أنا يا حبي حسن لكن ما ذكرتها بصحيح المسلم ما ليس بصحيحين إلا إذا روى عمرو عن غير أبيه عن غير يعني نعم عن غير أبيه. وشعيب هنا ها؟ الذين يقبلون شعيب يعني يأخذون بتوثيقه من حيث الشهرة أم كيف؟ لعل هذا من حيث الشهرة. نعم طيب خيرا إن شاء الله أجبت أصبت يا أخان. الصحيح أنها ماذا تحسن. وابن القيم يقول في زاد المعاد إن الناس عيال على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنت أحب بابنك ما لم تنكحين. طيب يقول ليس له طريق إلا هذا الطريق. نعم حتى ابن حبان أيضا ابن حبان رواه حديثا في هذا رواه حديث عن عمرو عن أبيه شعيب عن أبيه محمد عن أبيه عبد الله بن عمرو ويقولون إنها شاذة هذه الرواية. هذا صحيح. طيب بقي أثبت أن شعيبا سمع من عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص جد يعني من جده. من جده. نعم يقولون هذا سبب هو الذي رباه ومات ابنه ومات جده محمد. وأيضا في فين تهذيب التهذيب أن البيهقي والحاكم أخرجا أن رجلا أتى يسأل عبد الله عبد الله ابن عمرو بن العاص عن مسألة فأرسل شعيبا يسأل عبد الله بن عمر. نعم وهذا دليل على أنه أدرك وسمع منه. عندك خان عبد الله تفسير الدار قطني ها؟ يؤخذ بتفسير الدار قطني ولا ما ليس له دائم يعني إذا قال عن أبيه عبد الله. نعم إذا سر عن أبيه عبد الله هذا أوكت وإلا فليس بلازم. اذكر كلام أهل العلم في رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده يقول أنها نعم يحتج بها لأن طيب لأن جده لأنه ذكر جده النازل يعني ليس كهذه السلسلة يعني جده الذي هو بهز نعم. بن حكيم بن معاوية بن حيدة فجده معاوية بن حيدة. نعم فجده معاوية بن حيدة نعم. فليس فيه إشكال فرجحوه لأن يقول ليس فيه إشكال مثل ماذا مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أهي أرجح من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أم رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أرجح من بهز؟ فيها كلام لأن يقول أن البخاري أخرج يعني صحها هذه الأولى أي عمرو بن شعيب عن أبيه خارج الصحيح في هو نعم صحها في هذه جزء القراءة. نعم وهذه يعني استشهد بها استشهد بها فقال التي هي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده طيب خيرا إن شاء الله. نعم فالأرجح تكون الأولى عمرو بن شعيب. ابن حبان يقول فين ما ذكر الأرجح ها؟ الأرجح أيهما الأرجح منهم من يرجح هذا منهم من يرجح هذا وكلاهما يحسن. نعم يا أخانا ابن حبان يقول في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في شأن من منع الصدقة فإنها أخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. يقول ابن حبان: لولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات. وأيضا في ماذا؟ في ميزان الاعتدال: ما تركه عالم قط، وإنما اختلفوا في الاحتجاج به. في باز بن حكيم عن أبيه عن جده يقول: ما تركه عالم قط، وإنما اختلفوا في الاحتجاج به. أما أنا فالحمد لله في الصحيح المسند رأيته يعني ذكرته من طريق الأحاديث من طريق أبي قزعة سويد بن حجير، ويروي عن حكيم أنا به أنا. وأبو قزعة هذا أثبت من بهز في الصحيح المسند الحمد لله. بهز هو متكلم فيه نفسه. إيه نفسه متكلم فيه. نعم. عندك يا أخانا ذكر كلام أهل العلم في رواية طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. هو أنكرها بعض أهل العلم فقال لم يسمع من يعني الإمام أحمد روى عن سفيان بن عيينة. إيش الطلحة بن مصرف عن أبيه عن جده؟ نعم صحيح. والكلام الذي تكلم سفيان الذي أنكر الإمام أحمد روى عن سفيان بن عيينة أنه قال نعم كلام ابن حبان الذي تقدم في بهز فقال لولا يعني ذكر هذا الحديث لا دخلته في كتاب الثقات. هل يدل هذا على أنه من أدخله في كتاب الثقات هو ثقة عنده؟ نعم خيرا إن شاء الله. انتهينا من هذا. عندك أيضا يا محمد أحاديث مسلسلة بالآباء قدر 7 آباء 10 آباء أو نحو ذلك، أتطمئن النفس إلى هذه الأحاديث؟ هي يعني إذا علم أنهم ثقات تطمئن، لكن الغالب في مثل هذا أن فيهم مجاهيل. نعم يعني ما لا أعتقد أنه ما صح حديث بهذه السلسلة، يعني فلان عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي إلى آخره. بقي ما فائدة معرفة ماذا يا إخواننا الأب معرفة هذا الفن رواية عن أبيه عن جده؟ عندك يا أخنا الصالح ما فائدته؟ إذا لم يذكر من هو أبوه يحتاج إلى بحث هكذا. ها فلان عن أبيه عن جده، أبوه مبهم وجده مبهم، يحتاج إلى أن تبحث ما اسم الأب وما اسم الجد هكذا. نعم. أما هذه الأحاديث المسلسلة بالآباء فأنا قد يعني في أثناء بحوثي ما الذي فيها قدر 5 آباء 6 آباء 7 آباء أو 10 آباء بعضهم يروي عن بعض ما أعلم حديثا صحيحا من هذه الطرق، والله المستعان. طيب. أنا محمد أرنب السابقة ولا نرحلها هو أن يشترك في الرواية عن شيخ راوياني تباعد ما بين وفاتهما. صوره لنا يعني ما يكون بين الراوي يكون بينهما الفرق يعني مثل 130 سنة مثل الزهري مثل محمد بن إسحاق مثل محمد بن إسحاق أو عنه البخاري وأبو الحسين أحمد بن محمد خفاف. نعم. فقال بينهما 137 سنة. طيب يعني أن يأتي رجل كبير السن فيروي عن شاب فيتعمر ذلك الشاب ويأتي آخر ويروي عنه بعد أن صار شيخا يروي عنه. وبعد هذا يعني تتأخر وفاة الراوي الآخر حتى يكون بين وفاتيهما نحو 130 أو 150 أو نحو ذلك هكذا. طيب خيرا إن شاء الله. من الذي ألف فيه؟ سبق النحق الخطيب البغدادي. نعم. ما فائدة معرفة السابق واللاحق؟ يعني يقول حلاوة ولو الإسناد، وكذلك الله يظن الشيء الإسناد. أظنه سقط شيء من الإسناد. أنا أظن أن سقط الشيء من الإسناد. إن شاء الله. مثل للسابق واللاحق. طب ذكر الأخ من أمثلة البخاري طبعا عن السراج. ثم هذا السراج روى عنه الخفاف. نعم. وبين وفاتهما وفاة البخاري وبين وفاة الخفاف وهما راويان عن السراج 137 سنة. فسماها مثل هذا السابق واللاحق. كذلك مالك. يعني يقول وهذا السراج هو من تلاميذ البخاري. نعم. روى له في الصحيح عن خارج الصحيح تاريخ. نعم. خيرا إن شاء الله. نعم هات. كذلك مالك روى عنه الزهري. وهذا السيوطي بمثال لكن قالوا لكن الكذاب. من هو؟ زكريا بن دويد. لا هو تصحيح عندكم رويد دويد. زكريا بن دويد كما في ميزان الاعتدال. نعم هذا. لكن قالوا هذا زكريا بن دويد وضع. وآخر ما دوى عن مالك هو أحمد بن إسماعيل الشهمين. الشهمين. وبين وفاتهما بين وفاة الزهري وأحمد بن إسماعيل الشهمين 135 سنة. خير إن شاء الله. نعم. عندك يا أحمد من الذي ألف في الوحدان؟ مسلم. وما فائدته؟ أي معرفة أن هذا الراوي ما روى عنه إلا راو واحد. فائدته يعني أن يعرف إذا كان هنالك مجهولا إذا لم يكن صحابي. أن يعرف إذا كان هنالك مجهولا إذا لم يكن صحابي. لم يكن صحابيا. نعم. خير إن شاء الله. عندك خان تركي جماعة من الصحابة انفرد بالرواية عنهم الشعبي. طيب عامر بن شهر. وعروة بن مضرس. نعم. ومحمد بن صفوان. نعم. ومحمد بن صيزي. أحسنت. وقبل هؤلاء وهب بن خنبش. خنبش. نعم. طيب خيرا إن شاء الله. عندك خان محمد جماعة من الصحابة انفرد بالرواية عنهم قيس بن عدي حاجم. قيس بن عدي حاجم نعم انفرد بروايته عن مرداس الأسمن. حديث. نعم. وعن شناب بن الأعشر. يمكن خمس أنفار. وعن أبيه. وعن أبيه. نعم. وعن دكين من سعيد. خيرا إن شاء الله. صحيح. أحسنتم. نعم عندك يا أخانا أحمد. عندك يا أخانا صالح جماعة من الصحابة تفرد عنهم أبناؤهم. مثل المسيب بن حجر. ها؟ مثل المسيب. ها؟ بن حجر. نعم تفرد عنه ولده. نعم. سعيد. ها. مثل معاوية بن قرة. نعم تفرد عنه ولده إياس. ايه. ها. نعم. ومثل أبي ليلى تفرد عنه ولده أبو عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. نعم. أيضا حسين. تفرد بالرواية عن والده معاوية الحيدة. خيرا إن شاء الله. أحسن مرجع لهذا يا أخانا أحمد، ليش في الكتاب؟ لماذا؟ أحسن مرجع لهذا معرفة الوحدان الذين تفرد عنهم راون، وكتاب مسلم ليس موجودا بأيدينا، فتعرف مرجعا من أحسن ما وليس في الكتاب. نعم، أحسن مرجع في هذا لعله التهذيب الكمال، الله أعلم. خير إن شاء الله. عنده خطيب. صحيح قراءة تهذيب الكمال الخطيب البغدادي. هذا في أي كتاب؟ هو كان كشف أنه هو الخطيب البغدادي. عندك كتاب الوحدان؟ الوحدان ما هو موجود عندنا. أحسن مرجع في هذا الإلزامات، الإلزامات للتارة البطنيين. خير إن شاء الله. عندك يا أحمد، هل قول الحاكم صحيح من البخارية ومسلما لم يخرج لصحابي تفرد عنه راون وكذلك تبعه على ذلك تلميذه البيهقي ليس صحيحا؟ فأتي بأمثلة إذا كان ليس صحيحا. يعني أن راوي تفرد عن لا أن يعني هل قول أن البخاري ومسلم لم يخرج لصحابي تفرد عنه راوي واحد وتبع الحاكم على ذلك تلميذه البيهقي؟ البخاري قد أخرج ومسلم. لمن؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. لا يعني الصحابي ما روى عنه إلا واحد، أما عمر فروى عنه جمع. ما روى عنه إلا لا طيب. لا لا لا الصحابي ما روى عنه إلا واحد. طيب هذا أيضا الصحابي عمر ما روى عنه إلا واحد يا حبيب إنما الأعمال بالنيات. هو يعني هل روى عن عمر غير حديث إنما الأعمال بالنيات غير علقمة؟ نعم. فلنا ما أردنا هذا، أردنا يعني في الكل يعني. إيه في الكل ما له راون إلا واحد الذي يظهر له ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح صحيح. لكن نريد أمثلة. نعم. ماذا يا مرداش الأسلمي من تفرد عنه؟ قيس بن أبي حازم. طيب ها نعم من هو هذا ابن تغلب؟ نعم عمرو بن تغلب. من تفرد عنه؟ ولده ابن ها الحسن. الحسن نعم الحسن البصري. كذلك سعيد بن المسيب تفرد عن ابيه. سعيد بن المسيب تفرد عن ابيه في قصة ابي طالب. فقد يعني رد على الحاكم في هذا. والدارقطني ذكر جملة من الأحاديث أخرجها تفرد بالرواية عن الصحابي راو واحد، والحاكم أيضا اضطرب نفسه كما ذكرت هذا في مقدمة مستدرك الحاكم الذي هو سيطلع إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب نعم عندك شيء يا أخانا تركي، تعرف أحدا من السلف من غير الصحابة تفرد عن بعض الرواح؟ الزهري تفرد عن قدر كم؟ عن 22. خير إن شاء الله. كذلك شعبة عن 30. وعمر بن دينار ذلك الثوري. المهم أن فيه من تفرد وبقي هل روى عنهم يعني بقي ماذا هل وثق وإلا فيكون مجهولا. طيب عندك يا أخانا محمد اذكر لمن ذكر بأسماء أو صفات مختلفة. مثل محمد مثل بن سعيد المصلوبي له أسماء كثيرة جدا. قيل محمد بن حسان، قيل محمد بن سعيد، وقيل محمد، وقيل محمد مولى بني هاشم، كثيرة جدا. كذلك سالم كريم، كذلك سالم بن عبد الله. بلغوا فيها إلى 100. كثيرة جدا. أكثر من 50 يقول هات. وكذلك سالم أبو عبد الله. قيل سالم مولى مالك. مولى من؟ مولى مالك. مالك من؟ مالك العديم. نعم. وقيل مالك مولى بن الهاد. حسبك. وهكذا منهم الكلبي. نعم يا أخانا. عطيه العظيم كان الكلبي يعني كان له ذكر بعضهم أنه يعني وصل أسماءه إلى 30. فمرة أبو سعيد، مرة ومرة محمد بن سعيد، مرة محمد بن سعيد. طيب أحسنت. نعم. من ألف فيه؟ عبد الغني. خير إن شاء الله. أحسن مرجع في هذا يا أخانا. شاف موجود في المكتبة. أحسن مرجع في من تعددت أسماؤه واحد وتعدد، يعني يظن أنه جماعة أو جماعة يظن أنهم واحد، فأحسن مرجع في هذا. نعم يا تركي. موضح أوهام الجمع والتفريق. موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب. فماذا مجلد ضخم ومما ذكره نعم سليمان بن حفص القارئ، وذكر يعني له أسماء، وكذلك أيضا هلال بن علي وهلال بن أبي ميمونة وهلال بن ما ابن أسامة وكذا. ومن أحسن مرجع في هذا هو كتاب الخطيب موضح أوهام الجمع والتفريق، وهو في مجلد ضخم في الجمع والتفريق، يعني في هذا الفن نفسه وفي ضده. في هذا الفن نفسه أن يظن أن الواحد جماعة، وفي أن يظن أن الجماعة واحد. الجماعة واحد. إلى هنا يا سيدي. الخطيب يفعل ذلك. ها؟ الخطيب كان يفعل ذلك. إيه نعم. الراب هرمزي وغيره. نعم. عندك يا أخي عبد الله ما فائدة معرفة الأسماء المفردة؟ يعني هو أن أتي اسم غريب لم يشارك فيه أحد، يعني هذا تعريفه. تعريفه ما فائدته؟ هذا تعريفه. إيه. ها؟ فائدة ما ذكرها هنا، بس يعني لتميز ال صحيح ما ذكرها. قد قلنا له إذا في قل له بدون فائدة. ها؟ قلنا له إذا في قل له بدون فائدة. لا ما له ما ذكرها هنا. لا مثل أجمد ما يتبادر إلى ذهني وإلى ذهنك وإلى ذهن كل باحث أنه تصحف وأن أصله أحمد. هكذا. طيب هذه من يعني فوائد التي هي يعني ما يظن انه. طيب فالان قل ما تعريفه. تعريفه ان طيب اسم رجل، ان ياتي اسم رجل يعني غريب لم يشاركه ان رجل في اسمه. خيرا ان شاء الله. اذكر يا اخي ما تستحضره من الاسماء المفرده من اسماء الصحابه، سنساعدك ان شاء الله. من اسماء الصحابه. ها؟ أولا أجمد بن عجيان. نعم. أولا أجمد بن عجيان. نعم. وبعده عجيان. نعم. عجيان. لا يقول على وجه سفيان. أيضا وعجيان. خير إن شاء الله. نعم. نعم. طيب. نعم. صدي بن عجلان. ها؟ صدي. خالف الآخر صدي بن عجلان أبو أمامة. لبيب. ها؟ من الصحابة. ايه نعم، لكن اقصد في الاخر قبله شيء. ايه هبيب. ها هبيب. هبيب بن مغفل. نعم ايه صحيح. ماذا جبيب. ها جبيب. ولبي على وزن ابي. لبي باللباب. ايه لبي على وزن ابي. ان باللبع. لبي باللبع هذا على وزن عصا. نعم عندك يا اخي. هذا قد اذكر من هناك قبل. ها الذي اذكر من هناك قبل. سندر طيب. وماذا بارك الله فيكم. شكل. نعم شكل ابن حميد. شكل ابن حميد. نعم هذا. نعم صنادح. الصنادح. صنادح بالعشر. صنادح لأن صنادح تابعي. آه نعم صنادح تابعي. مستمر هل هو شعري؟ ها؟ مستمر ابن الرية. لا أنا تابعي. نعم ماذا يا أخوان؟ كلده. ها؟ كلده. كلده. أي نعم حارس. خيرا إن شاء الله. تذكرون شيئا يا أخواننا؟ صعب ها؟ صعب. لا ذكرت الآن جبيل. جبيل الذي ربما تصحف إلى جبير وإلى خبيب. تصحف إلى جبير وإلى خبيب. جبيل باللام. بالباء. بالباء. بالباء. جبيل. إيه نعم جبيل. إيه نعم أحسنتم. جبيل ربما تصحف إلى خبيب وإلى ماذا وإلى جبيل. طيب جبيل. جبيل نعم فماذا؟ وابصة. ها؟ وابصة. أحسنت وابصة بالمعبر. ونسي. ها؟ ها؟ نسيبها. نبيشة. نبيشة. نبيشة. خيرا إن شاء الله. استحضرتم كثيرا جزاكم الله خيرا. عندك أخانا محمد اذكر ما تستحضره من الأسماء المفردة من غير الصحابة. أسماء غير الصحابة؟ إيه. أعتقد كنا. ها؟ لا قبل هذا الأسماء. طب مسدد بن المسرهد هذا لكن أبوه ليس بالمحدث. ما يهمنا. طيب نعم زر بن حبيش وإن كان قد جاء ما يعني نعم ها؟ مستمر كذلك أيضا روها في بريد. إذا بريد. بريد بن نقير. نقير بن حميد. بن سمير. نعم. نعم. ها؟ شكل بن شتير. إيه شكل. شكل. بن شتير. شتير لا شتير بن شكل. شتير بن شكل. إيه شتير بن شكل. والده شكل صحابي وشتير تابع. نعم من هو شعير بن الخمس. شعير بن الخمس. نوفل البكالي. نوفل البكالي وقيل انه قد جاء نوف اخر. طيب خيرا ان شاء الله. فمن يقول ان يبقى ها مشروق ما جاء اخر مشروق. ايه طيب خيرا ان شاء الله. ها يقولون في البكالي الشوى فيه. البكالي يقولون الشوى فيها بس يعني اشتهر على الالسنة. من الذي قال في المثل البكالي؟ لا لا يقولون البكالي. البكالي هم يقولون اشتهر على السنادي البكالي. البكالي ايه البكالي كذلك اوسط ابن عامر. ها اوسط ابن نعم اوسط كذلك خير ان شاء الله. تدوم بن صبيح. نعم تدوم. نعم تدوم. تدوم ايضا نصبهم. نعم نعم يا اخواننا ماذا دجين. نعم ها دجين ابو من أبو الجلد. إيه نعم. أبو الجلد الأخباري. أبو الجلد الأخباري قيل إنه نعم قيل إنه ماذا جحا وليس به صحيح أنه ليس به. جيلان بن فرون. ها ماذا خيرا إن شاء الله. عند من يا أخوان عندك اذكر ما تستحضره من الكنى المفردة. أبو العشرة. أبو العشرة. أبو العبيدين. أبو العبيدين. أبو الرملة. ها؟ أبو مراية. أبو مراية. أبو مراية. وأبو مدلة. أبو مدلة. وأبو معيد. وأبو معيد من غيلان. نعم. تستحضرون شيئا آخر غير هذا؟ أبو معبد. ها؟ أبو معيدين. معيدين. أبو معيد قد ذكره. لا. أبو العبيدين ذكره. ذكره. أيضا. أبو العشراء. كذلك أيضا. خيرا إن شاء الله. عند من عندك يا أحمد؟ اذكر ما تستحضره من الألقاب المفردة. سفينة. نعم. يقول مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا اسمه؟ ها؟ ما اسمه؟ قالوا مهران. مهران نعم. قيل مهران وقيل غير ذلك. نعم. ومشكدانة. نعم. وكحنون. نعم صحيح. طيب. ومطين. ومطين مطين مطين. مطين. مطين. مطين. خيرا إن شاء الله. لأنهم كانوا يطينوا وليس هو المطين. خيرا إن شاء الله. يراجع إن شاء الله. لا إذا كنتم متأكدين من هذا. ما هو الذي مر بالأولاد مر به رجل حديثين بالأولاد وهو يلعب مع الصبيان رأى طين في وجهه فقيل له مطين. خيرا إن شاء الله. طيب. نعم يا إخواننا غير ذلك. مدلة أو كذا. مندل. مندل. مندل. مندل. اسمه عمرو بن علي. مندل اسمه وهو لقب. نعم. عندما ظلت هذه هذه أسماء المفردة. الأسماء الغريبة. فأين مظنتها؟ الإكمال لابن ماكولة. أحسنت. الإكمال لابن ماكولة صحيح. ظنتها الإكمال لابن ماكولة. وبعض الكتب المؤلفة مثل الجرح والتعديل والتاريخ الكبير. نعم. وإذا كانوا صحابة في الإصابة أيضا. نعم. فكانوا صحابة في الإصابة خيرا إن شاء الله. بعضهم المؤلفون بعضهم يذكرها في نهاية الباب. إيه. وبعضهم مثل التقريب والميزان وغيره. نعم. على حسب الحال. نعم. الخلاصة والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والبخاري التاريخ الكبير للبخاري يذكرونها في نهاية الباب. يقول الشيوطي إنه ترك شيئا لم يذكره فما هو يا أخي تركي؟ من الأسماء من الأشياء المفردة. من الأشياء المفردة ليس من الأسماء. نعم. هو أيضا الأنساب المفردة مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ فيه أنساب مفردة ما يعني على أنساب على حضرموت ما يشاركون في غيره الذي هو باثلان. هم شاركوا بعضهم في بعض. لا بس غير من هالبلدان. ها؟ غير من هالبلدان. نعم يا إخواننا لا هم شاركوا بعضهم في بعض. طب. نعم بقي ماذا مثل أبي حمى. ما وجدت كنية إلا يا هذه الكنية. نعم. وماذا يعني وما ذكرت في الكنى في التقريب وهو من رجال التقريب ولا في تهذيب التهذيب وهو من رجال التهذيب ولا في الكنى للدولاب وهي سلزمه وجدت في كتاب ابن ماكولة الذي هو الإكمال لابن ماكولة. نعم محمد بن يوسف اسمه. ها محمد بن يوسف. طيب إلى هنا بقي شيء مهم ذكرته وإلا الفرق بين الصنابح بالعشر الصنابحي تابعي يروي عن أبي بكر والصنابح بالعشر صحابي يروي عنه قيس بن أبي حازم. ويقول الشيوطي إن له حديثين وروى الطبراني حديثا ثالثا وهو وهم. طيب وهذا في مثل هذا يراجع في الإصابة فقد قيل إنهم ثلاثة الصنابحي العشر والصنابحي صحابي والصنابحي تابعي لكن الذي يظهر هو هذا الصنابحي العشر صحابي الذي يروي حديث أنا فرطكم على الحوض. نعم وماذا والصنابحي تابعي اسمه أظن عبد الرحمن بن عسيلة أو عبد الله بن عسيلة. نعم إلى هنا يا أخوان. الله الرحمن الرحيم. ما فائدة معرفة الأسماء والكنى؟ طيب أنه إذا جاء حديث من طريقين, طريق بكنى وطريق باسم, لتعرف يعني هذا الراوي باسمه وكنيته, لا يشتري يعني لا يكون يعني تجعلهما يعني في هذا كان في هذا السند لا يظن أنهما اثنان, أنهما اثنان, أن أحدهما تابع الآخر. نعم. طيب خير إن شاء الله. مثال حديث. وبعد هذا يعني علي بن المديني يقول إن علم الرجال نصف علم الحديث. نعم هات يا أخي. مثال حديث علي رواه الحاكم. نعم. من طريق أبي يوسف. من طريق أبي يوسف. نعم. أبي حنيفة عن ابن أبي عائشة. عن عبد الله بن شداد. عن عبد الله بن شداد عن شداد. لا عن أبي الوليد. عن أبي الوليد عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد. عن جابر مرفوعا. نعم. من صلى خلف الإمام فقراءته له قراءة. فقال يعني الصواب فيه, قال الحاكم فإن الصواب فيه أن شد, طيب أن عبد الله بن شداد هو أبو الوليد. طيب. هو أبو الوليد. ويقول إنه من تهاون في علم الرجال يحصل له أخطاء كذا. نعم يورث الوهم. تذكر مثالا آخر يا أخانا محمد في هذا؟ في هذا وأذكر في اللقب. ها. علي بن المديني. نعم طريق أخرى يعني أخرجها النسائي. ها. نعم أخرجها النسائي طريق أخرى. طيب حديث ما ذكر مثلا الحديث هنا من طريق حماد بن من طريق أبي أسامة حماد بن الشايب. نعم وهو والصحيح ماذا؟ الصحيح أنه عن أبي أسامة حماد بن السائب. حماد بن أسامة. إيه. عن حماد بن السائب. نعم عن حماد بن السائب. وحماد بن السائب هذا من هو؟ حماد بن السائب. نحن حديث عهد به. ما صحيح. نعم. الكلب. يعني دلس. نعم من محمد السائب إلى حماد بن السائب. من صنف في هذا الفن يا أخانا؟ بعضهم صنف فيه علي بن المديني ومسلم وأبو المندة والدولابي وأبو أحمد الحاكم. نعم وهو يقال وليس بصاحب المستدرك ويقولون إن كتابه أحسن الكتب المؤلفة في الكنى. نعم النسائي أيضا. نعم طيب خيرا إن شاء الله. وكتاب الدولابي هو المشهور المتداول. نعم هل استوعب كتاب الدولابي الذي هو يعتبر